حتى أصبحت لو تسلم منها المرأة لكان خيرا لها. فاتقوا الله عباد الله، أنتم تنظرون إلى نسائكم وبناتكم وتسمعون ما يحدث في الحفلات من النساء، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار ولا أحد يمنع نساءه من الذهاب إلى هذه المواطن الموبوءة. اتقوا الله في نسائكم، تنبهوا لهن، لا تهملوهن، يخرجن من أول الليل إلى آخره في سهر وفي ضحك ومرح وفي أمور الله أعلم بها لا يدري عنها وليها، وربما تذهب مع سائق غير محرم لها وتأتي معه وزوجها أو وليها على فراشه لا يدري أين ذهبت ولا متى تأتي، لا يدري عنها. لو كان عنده أغنام وبهائم هل يتركها تخرج وتسرح بالليل ولا يدري أين تذهب؟ لا والله. فكيف يترك بناته وأخواته وزوجته وقريباته يتركهن يخرجن في الليل البهيم لا يدري أين يذهبن ولا مع من يذهبن ولا مع من يجلسن؟ فاتقوا الله عباد الله قبل أن يحل بكم من غضب الله ما لا تطيقون. والعقوبات عن يمينكم وشمالكم الآن تعج في البلاد من قتل وتشريد وتخريب وفيضانات وانهيارات وخسف ومسخ. اتقوا الله قبل أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وبارك لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم، واعلموا أن دعاة التغريب من الخارج والداخل يريدون أن يخرجوا المرأة على شرائع الإسلام، وأن يلبسوها لباس الغرب، وأن يخلعوا عنها كل حياء وحشمة، وأن تصبح مثل المرأة الكافرة، يريدون هذا. ولذلك تكلموا في الحجاب، تكلموا في الاختلاط، تكلموا في سفر المرأة التي قيدها الشارع وحددها، يريدون أن يطلقوا المرأة من كل حكم شرعي يصونها ويحميها ويحفظها، وأن تكون مثل المرأة الغربية، مثل المرأة الكافرة، لا أخلاق ولا دين ولا حيا ولا عفة، كالبهيمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين قوامتكم على نسائكم؟ ألم يقل الله جل وعلا لكم الرجال قوامون على النساء؟ أين قوامتكم على النساء؟ لماذا تتركونهن للذئاب الجائعة المفترسة؟ هل تثقون بهن؟ هل تأمنون عليهن؟ ألا تتقون الله أيها المسلمون؟ أنتم في زمان الفتن، في زمان الشرور، وما لم يفعل في الحفلات والتجمعات يظهر في الشاشات والفضائيات، والنساء تنظر إليه وتقتبس منه. في بيوتكم تعرض هذه، في بيوتكم، ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟